قعدنا حوالي يعني تلت ساعة. قال النوع الثاني من المخصص المنفصل. النوع الثاني من المخصصات المخصص المنفصل. أو النوع الثاني المخصص المنفصل. لأنه قال المخصصات إما متصل وإما منفصل. النوع الثاني المخصص المنفصل وهو الذي لا يستقل الذي يستقل بنفسه عن اللفظ العام. الذي يستقل بنفسه عن اللفظ العام وهو أي أقسامه إما الحس نحو وأوتيت من كل شيء. ومعروف أن ملكة سبأ هي بلقيس لم تؤتى ملك سليمان ولم تؤتى من السماوات والأرض والأفلاك وأوتيت من كل شيء. فالحس يخصص هذا العام هنا وأوتيت من كل شيء. وإما العقل نحو الله خالق كل شيء. فالعقل يقضي أن الحق سبحانه وتعالى غير مخلوق وهو داخل في عموم شيء ليس هنا. وكل أي شيء كل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالله يطلق عليه شيء. وورد في الحديث لا شيء أغير من الله لا شيء أغير من الله لا شيء. ومع ذلك لم يدخل هنا والذي منع من دخوله العقل. فالعقل يقضي أن الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. الله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق أو كل خالق كل شيء غيره سبحانه غيره سبحانه وتعالى فهو ليس مخلوق. وإما السمع والمراد بالسمع هنا الدليل الشرعي المنقول عن صاحب الشريعة قرآنا أو سنة لأنها أدلة تنقل سماعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها عن الله أو عن جبريل ثم سمعها الصحابة ثم سمعها منهم من بعدهم حتى سمعناها فتسمى بالسمع. حتى ولو كانت منقولة كتابة فهي سمع أيضا من باب التغليب لأن أصلها السمع. أصلها السمع. وإما السمع المخصص المنفصل وتفصيله بصور. أحدها تخصيص الكتاب بالكتاب. قرآن عام يخصصه قرآن والمطلقات كتخصيص قول كتخصيص والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأولات الأحمال خرجن من عموم المطلقات. العموم الذي في المطلقات خرج منه أولات الأحمال. إذا طلقت الحامل فعدتها وضع الحمل. وبقوله أيضا واللائي يئسن يعني الآيس عدتها بالأشهر. وكذلك الصغيرة التي لم تحض أو امرأة لم تحض أصلا فعدتها بالأشهر. الثانية الصورة الثانية تخصيص الكتاب بالسنة. إذن العام قرآن والمخصص سنة وهو كثير كآيتي الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بأحاديث موانع الإرث، مثل نحن لا نورث ما تركنا صدقة. يوصيكم الله في أولادكم خرج منهم ما كان لابن أبوه نبي، أو الولد أبوه نبي، الولد ذكر أو أنثى، لأنه قال في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نحن لا نورث ما تركنا صدقة. إذن يوصيكم الله في أولادكم، الأنبياء خارجون من يوصيكم، وأولادهم أيضا خارجون من قوله في أولادكم. وحديث ليس للقاتل من الميراث شيء، لا يرث القاتل. إذن يوصيكم الله في أولادكم ما لم يكن الولد إيه؟ قاتل. فإن كان قاتلا فهو ممنوع من الميراث، إذن لا يدخل في هذا العموم. ولا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني مسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم وغير ذلك. الثالثة تخصيص السنة بها، أي بالسنة، كحديث فيما سقط السماء العشر. ما سقط السماء العشر، إذا قليل أو إيه؟ قليلا أو كثيرا، بحديث ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة. فإذا كان الزرع أقل من خمسة أو سوق فليس فيه صدقة. غير وحنيفة عند غير وحنيفة؟ نعم، ما هو عند غير عند أبي حنيفة قال إن القرآن لا يخصص بالسنة الآحاد، لأن القرآن قطعي ودلالة العام قطعية أيضا، فلا يخصصه خبر الآحاد. الآيات حقه يوم حصاد، لا، وفي مما أخرجنا لكم من الأرض، مما أخرجنا لكم من الأرض. أما فيما سقط السماء فهذا العموم خصص به ليس فيما دون خمسة أو سوق إيه؟ صدقة العشر. وبعضهم، أنا لا أريد أن أتوسع، بعضهم يجعل هذا من باب العام الذي أريد به الخصوص، لأنه جعل هذه الآية هذا الحديث نص في بيان المخرج، وحديث ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة في بيان المخرج منه. سياق الحديث الأول قاضٍ بأن هذا ليس فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر، هذا حديث سيق لبيان المخرج لا لبيان المخرج منه. وجاء الحديث الثاني بيان المخرج منه، فلكل حديث سياق، كل حديث إيه؟ سياق. كما في حديث، يعني أنا بتكلم على السياق الآن، كما في حديث بيان فضل الأمة، قال عملت اليهود من الفجر إلى صلاة الظهر فأخذوا أجرا، وعملت النصارى من صلاة الظهر إلى صلاة العصر فأخذت أجرا، وعملتم الأمة الأخيرة، يعني كأنه قسمت الزمن إلى ثلاثة أسلاف، وعملتم من صلاة العصر إلى غروب الشمس فأخذتم أجرين. قال اليهود والنصارى يا ربي عملوا أقل وأجروا أكثر، يعني هذه الأمة عملت أقل وأخذت أجرها إيه؟ أكثر، أجرين مرة. فقال هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ فقالوا لا. قال فذاك فضلي أتيه من أشاء. حنفية قالوا إن لا يمكن أن تكون الأمة الخاتمة عملت أكثر، عملت أقل وأخذت أكثر، لو كان العصر من سيرورة ذل كل شيء مثل، لأن لو كان العصر هو من سيرورة ظل كل شيء مثله إلى الغروب يعطي مسافة أكبر من مسافة الإيه؟ لا أكبر من مسافة من الظهر إلى العصر. لو كان العصر من سيرورة ظل كل شيء مثله ستكون المسافة واسعة جدا من هذا إلى الغروب، فلا يصدق عملوا أقل وأجروا إيه؟ أكثر. فإيه قالوا إذن من سيرورة ظل كل شيء إيه؟ مثليه. فقيل لهم إن هذا الحديث لم يسق لبيان المواقيت، إنما سيق لبيان فضل الأمة، فلا يحتج به في المواقيت أو لا يعارض ما ثبت في المواقيت من حديث أبي رافع وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل المعروف صلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثلهم. فهذا نص في المواقيت يحتج به في المواقيت، ويحتج بالثاني في فضل الأمة عموما، ولا يحتج به في الايه في المواقيت. يعني هذا لفتة. هنا قال تخصيص السنة بها أي بالسنة، كحديث فيما سقط السماء العشر بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق سرقة. وكذلك يقع التخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره كما سبق في أنواع السنة، يعني أن هذا كله من أنواع السنة، والنبي يبين بالقول ويبين بالفعل ويبين بالتقرير، والتخصيص نوع من أنواع البيان. والعام الذي يخصص بذلك من السنة والعام يكون من السنة، يكون من السنة والرسول يفعل فعلا يخرج بعض الأفراد، قد يكون كذلك فيخرج أقسام كثيرة بالضرب. بالضرب يعني بتقليب الأنواع، عندنا سنة قولية سنة فعلية سنة تقريرية. إذن سنة قولية، انتبهوا، سنة قولية خصصت بقولية، سنة قولية خصصت بفعلية، سنة قولية خصصت بتقريرية، ثم يأتي العموم في سنة بالعكس. فبالضرب تحصل أقسام إيه؟ أقسام كثيرة، وممكن عشرات الأقسام مئات الأقسام يعني في هذا. سنة تقريرية خصصت بفعلية، تقريرية خصصت بقولية، تقريرية خصصت بكذا، وهكذا. ضرب إيه؟ لا أكثر كثير. لأن عندك أكثر أقسام كثيرة بالضرب. من حفظ البيت الشعري بقلبي حبيب إيه؟ عفيف لطيف رشيق. مش حبيبة ما تقلقش. لا ما هو ما أنا مش في قلبي حد. خلاص بقى. ما في. بيت ذكر القرافي. يعني هي في تقديم وتأخير. قديم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ولا واحد برضو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة في كمان اثنين. بقول لو ضربنا لو قلبنا بالضرب ده يطلع لنا أكثر من 40,000 صورة. فهين ألف إيه؟ جوابنا عن النت دكتور؟ نعم؟ جوابنا عن النت؟ لا مش بالضرورة، إحنا بنتكلم على الصور الكثيرة وأنا كنت بمثلها بالأرقام. تسع ارقام 1 2 3 4 بالتقليب تطلع لك ما لا ينحصر من الارقام. كنت بمثلها بالطعوم، تداخل الطعوم مع بعض يعني، لكن هنا بالتقليب يعني. لو قلنا بقلبي لطيف حبيب رشيق، بقلبي رشيق لطيف حبيب، بقلبي عفيف جميل، يعني اذا قلبنا بهذه التقليبات سيطلع حوالي اكثر من 40,000 صوره. هذا ذكرها القرافي في الفروق. عشان تطور في 9 بس، لا 9 لا، هتطلع عشرات مئات الصور. قال فيخرج أقسام كثيرة بالضرب، ومن ذلك التخصيص بعادة قررها صلى الله عليه وسلم، وكذا إذا قررها إجماع. بعادة قررها يعني أقرها، وقالوا من التخصيص بالعادة ما لو ورد الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان المعهود عندهم أن يسموا الخبز مثلا بالطعام، فهذا العام في كلمة الطعام يخصص وتخصصه العادة، أنه البر مثلا. وكذلك إذا قررها الإجماع، وتخصيص الكتاب والسنة بالإجماع، وهو في الحقيقة تخصيص بسند الإجماع. والذين يرمون المحصنات خص بالإجماع على تنصيف العقوبة، عقوبة العبد، وفيه نظر. يريد أن يقول إن الذين يرمون المحصنات فجدهم 80 جلدة، وقد خصت الأمة بالنصف، وقيس عليها العبد، وأجمعت الأمة على هذا القياس، فكأنه إيه قالوا فيه نظر، لأنه قد يقال إن هذا تخصيص بالقياس، لكن إجماع الأمة عليه جعل له رتبة إيه رتبة أعلى، وبفحوى الخطاب وبدليل الخطاب. ومثله أصحابنا بحديث إذا بلغ الماء كلتين لا ينجس، خص بحديث لا ينجسه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. يعني إذا بلغ الماء كلتين لا ينجس، يعني الماء إذا بلغ 500 الكلة 500 رطل بغدادي 1000 رطل يعني، يعني إذا بلغ الماء 1000 رطل لا ينجس. طب لو ماء 1000 رطل وسيبنا عليه مصورة صرف صرف إذن هذا إذا بلغ الماء خص به إذا غلب على بحديث إذا غلب على لونه أو طعمه أو إيه أو ريح. وبالقياس جليا أو خفيا كالنصف في حد الزنا للعبد الزاني قياسا أهو على الأمة. قلت لكم إن هم إيه ذكروا العبد قياسا على الأمة منصوصة، والعبد قياس على الإيه على الأمة. ثم وهذا من باب قياس لا فارق، إذ بعض العلماء يجعلونه نصا أيضا، يجعلونه إيه نصا أيضا بغير العبد والأمة، لكن الأمة بالنص والعبد بالقياس. ومذهب الراوي يعني يخص بمذهب الراوي للعموم، يعني إذا روى الراوي حديثا عاما ثم خصصه بتفسيره هو فيخص بتفسير الراوي، لا لأجل أن هذا تخصيص يعني هذا الكلام ينتمي إلى قول الصحابة، حجية قول الصحابة، قالوا لأن الصحابة أعلم بالتنزيل وأعلم بمرامي وبمراد الله سبحانه وتعالى، أو يقال إنه ربما اطلع على إيه ربما اطلع على مخصص وإن لم يذكره، وإن لم يذكره عزوا يعني يقول قال رسول الله أو رأيت رسول الله. قال ومذهب الراوي العموم لا يخصص ولو كان صحابيا، هذا رأي، ورأي آخر ها يخصص. أنا ذكرت هذا في مخالفة الراوي لما روى. ولا عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص لا يخصص، ولا الضمير العائد على بعض العام، ولا ذكر بعض أفراد العموم، ذكر بعض أفراد العموم. حنطول. وقال ذكرت هذا في درس الماضي، ذكر فرد من أفراد العام هل يخصص؟ عند أبي ثور يخصص، وعند بقية العلماء لا يخص. وذكر فرد من أفراد العام مثلنا له بكم مثال من الحضر أمس، أول أمس ساعة ما تكلمنا على زيارة النساء القبور، هذا وتكلمنا على الوضوء من مما مست النار. قال توضأوا مما مست النار، مما أي شيء مسته النار توضأوا منه، كالتوت توضوا منه ينقض الوضوء. ثم ذكر وقال توضأوا من لحوم الإبل، معنى سئل عن الوضوء من لحوم قال توضأوا منها، أو قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، إذن فلحم الجزور مما مست النار، فهو ذكر فرد من أفراد العام لا يخصص العام، لا يخصص الإيه؟ العام. لا يقال توضأوا مما مست النار أي لحم الجزور ومع ذلك، كما ذهب إلى ذلك بعض، إنما هو ذكر فرد من أفراد العام لخصوصية في لحم الجزور. يعني لو كان لحم غنم أو لحم بقر نتوضأ من ده، هذا قبل النسخ نتوضأ منه، ولحم الجزور بقى من باب إيه؟ له تخصيص بقى، له تخصيص، ذكر فرد من أفراد العام. فلما جاء النسخ كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، نسخ الجميع، نسخ إيه؟ الجميع. وكأن بقى كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار ما عدا لحم الجزور، فجعل إيه؟ ذكر فرد من أفراد العام مخصص للإيه؟ للعام الثاني. وخومك نهى عن زيارة القبور الرجال والنساء، ثم نهى النساء خاص، ثم أذن للجميع، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا؟ ومن هنا فلا مجال لمن يقول لنا لعن الله زائرات، يحتج بلعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور، قل هذا نسخ في ضمن الإذن العام فلا يخصصه لعن الله زائرات القبور. كان فردا، كان فردا من أفراد العام في وقت ثم نسخ مع العام، فتفهمون هذا؟ طيب. ولا العام الوارد على سبب خاص، دي مسألة تحتاج إلى تفصيل، يعني سنقف عند هذا إن شاء الله، لأن في خلل في العرض، في عرضها في معظم كتب الأصول فيها خلل في العرض، في الاستدلال وفيما يتفرع عليه. نعم، أنا كنت عايز أقف عند المطلق والمقيد، لكن إن شاء الله نبقى نبدأ من هنا إن شاء الله. النهاردة إيه؟ النهاردة 1/4 إيه يا أستاذ؟ أعمال الدليلين أولى من أعمال الأحدين، قاعدة أصولية؟ طبعا، ولكن هو طبعا حيث كان هناك طريق للإعمال، يعني طب لو تعملنا تطبيقات كفية في المعاملات المالية، بس ما دي ما تكفيش رسالة، مش رسالة؟ لا تكفيش رسالة، لا يعني تطبيقات فقهيه بمبدا اعمال الدليلين اولى من ممكن بحث ترقيه ولا حاجه، بس انت ما ينفعش في الفقه، ما ينفعش. لا لا كان سر ما ينفعش، ما تنفعش في الفقه، ما تنفعش في الفقه ولا مقارن ولا مقارن. هي تنفع اصول بس هي قاعده صغيره ما تتسعش الارسال. يعني التطبيق لو تم تجميع التطبيقات الفقهيه في يعني المسائل الفقهيه استاذنا اللي احمل فيها العلماء الادله الدليلين اولى من اهمال احدهما في الكتب الفقه. يعني مشكلتنا في جلب امثله في علم الاصول، عايزين تاصيل. التاصيل كله ياخد صح. طب وبعدين نقعد نطبق في 300 صفحه. ما يبقى فقه. احنا فقه، لا انا بتكلم على الناحيه الفقهيه مش من الناحيه الاصوليه. ما تبقاش كده بقى، هي تاخد مرتبه ازاي؟ يا بس انتوا عايزين يعني هي بتتزرع بالقاعده الاصوليه عشان تعمل موضوع. لكن الامثله من كل باب. لا ما يجيش. طب يجي ازاي يعني؟ ما اعرفش مزنوقين فيه يا استاذ. مجيش يعني، ما هي مش جايه يعني اللي انت بتسالين عليه ده مش جاي، بس لكن يجي ازاي دي مش عارف. يعني ما نقول مثلا التطبيقات الفقهيه لمبدا اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما في المعاملات الماليه دراسه فقهيه مقارنه بين اول كلام انت قلتيه. انت بتعيدي تاني نفس. ايوه ما تجيش خالص استاذ. في نظري ما تجيش والله، في نظري غيري هتيجي يعني. ما تعمل عمل ما تاخدوش بيه. عايزين نهذبها بقى من ناحيه يعني مش عارف القبول مش عارف هتيجي ازاي والله. لكن هي ما تجيش رساله لا فقه ولا اصول. اصول ضيقه جدا. وفي الفقه اكتر من باب يعني، تجيبي مشكله اصول فقهيه وتحليه. ما متاكد في تحقيق العيد ما جابش ثالث سياق خاصه برضه.